رب العالمين وبه نستعين ونصلي ربنا والصلاة والسلام على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ارحمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدنيا والآخرة. فقال المعلم رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلومنا في الدارين، ولا يكذبون الفاسق الهندي الإسلام بالكلية وليقلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في الإسم الإيمان كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة الآية، فقال لا يدخل في الإسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يثني الزاني حين يثني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نحبة ذات شرفين. طيب، نحن بسم الله الرحمن الرحيم، نحن لسه في ذكر شبه المرجع التي استدل بها على إخراج العمل من مسمى الإيمان أو جعله شرط كمال فيه. طيب، ونحن في الشبه النقلية، أي النصوص التي استدلوا بها على مذهبهم. طيب، استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقات، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها. طيب، هذا الحديث إلى هنا هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال صلة ابن زفر الرابع عن حذيفة، ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا: كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا، أي ثلاث مرات، طيب، رواه ابن ماجه والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي وقال الحافظ في الفتح سنده قوي طيب يلا الشاهد هنا الشاهد قالوا يعني ان حذيفة رضي الله عنه اثبت ان لا اله الا الله تنجي صاحبها مع عدم الصلاة والزكاة والصيام والنسك وهذه الدعائم طبعا صح هذه دعائم الاسلام ومع ذلك يعني حذيفة قال شنو قال تنجيهم والنجاة لا تتصور مع ذهاب الإيمان صح النجاة لا تتصور ولا تكون مع ذهاب الإيمان بالكلية فكيف الجواب عن هذه الشبهة وهم قالوا سيدخل الجنة وتثبت له النجاة ويثبت له الإيمان مع أنه لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم رمضان ولا يحج البيت الحرام طيب يلا هذا الحديث هنا أول شيء يعني العلماء قالوا هذا الحديث في حالة مخصوصة لا تتعدى إلى العموم هذا الحديث يتكلم عن حالة مخصوصة لا يتعدى بها إلى العموم طيب والحالة المخصوصة هذه عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله يدرس الإسلام حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية يلا هذا عندما يسرى بالقرآن ويرفع القرآن فلا يكون موجودا ويدرس الإسلام بمعنى شنو يزول العلم بالكلية لأن القرآن هو أصل العلم فعندما يرفع القرآن ويسرى عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث نفسه أن الناس لا يدرون شنو ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك يبقى لا يدرى بمعنى لا يعلم الناس طيب لماذا لا يعلمون لأن مظن العلم رفعت وهذا في أشراط الساعة الكبرى مظن العلم رفعت إذن الحديث يتحدث عن حالة مخصوصة في أشراط الساعة الكبرى عندما يرفع القرآن ويندرس العلم فالناس لا يعلمون الصلاة أصلا لو إنسان قلت له صلاة الظهر هو لا يعرف ما هي صلاة الظهر أصلا بل ما في أحد سيقول لشخص صل الظهر لأنه أصلا لا أحد في تلك اللحظة يعرف صلاة الظهر ولا يعرف صلاة العصر ولا يعرف صوم رمضان يلا من أين نشأ عدم العلم نشأ من رفع مظان العلم بالتالي العباد لا يكلفون في تلك الأوقات بالصلوات الخمسة لأنهم أصلا لا يعرفونها صح؟ لأنهم أصلا لا يعرفونها فلا يمكن لإنسان أن يصوم رمضان وهو في الأصل لم يسمع بصوم رمضان هو أصلا لم يسمع بصوم رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن هذا في الحديث هنا قال حتى لا يدرى أي لشنه أي لا يعلم طيب إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحقبة الزمنية الناس لا تعلم فيها شيئا إلا كلمة لا إله إلا الله طيب طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس ما يعلموا الصلاة لا يعلموا الزكاة لا يعلموا الصوم لا يعلموا النسك لأن القرآن شنو أسري عليه ورفع فبديهي جدا لا يكلف الناس بإقامة العبادات وهم لم يسمعوا بها أصلا ولذلك يعني في الجاهلية مثلا الحنف الموجودين مثل زيد بن عمرو بن نفيل مثلا، البخاري ذكر خبره في الصحيح، فزيد بن عمرو بن نفيل كان يعتقد التوحيد لكن ما كان يصوم رمضان، لأنه قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام من أين يعرف زيد بن عمرو بن نفيل أن الله فرض صيام رمضان؟ هل سيعرف؟ ما سيعرف هذا أصلا. يبقى الحديث نفسه ذاته، الحديث ذاته بمدلول واضح جدا جدا أن مظن العلم ترفع ويسرى عليها، والحالة التي عليها الناس لا يعرفون كل هذه الأشياء من الصلوات الخمسة والزكاة وصيام رمضان والحج. طيب في الحديث نفسه، الحديث نفسه طيب حذيفة رضي الله عنه سأله صلة، مش قال كيف تنجيهم وهم يعني ما لا يدرون لا يصلوا ولا يزكوا ولا يزكوا ولا يصوموا ولا يحجوا، مش صلة سأله هذا السؤال؟ طيب سؤال صلة من أين انبعث لصلة؟ صلة بن زفر رحمه الله. طيب كون صلة سأل حذيفة كيف ينجو وهم ما يصلوا وما بزكوا وما بصوموا وما بحجوا، فنفس السؤال دال على أن الذي تقرر في أذهان التابعين أن النجاة لا تكون بدون التزام العمل، وإلا لم يكن لسؤال صلة معنى، صح ولا ما صح يا جماعة؟ مش كده؟ أي لولا أنه تقرر عندهم أنه لا نجاة دون الإتيان بالعمل فما كان سيكون لسؤال صلة معنى. لذلك صلة سأل كالمتعجب، يعني كيف ينجون وهم لا يأتون بشنو؟ لا يأتون بالأعمال. فنفس السؤال دل على أنه تقرر عندهم أن النجاة تكون بشنو؟ تكون بالإتيان بالعمل. طيب نمرة ثلاثة مما يوضح وضوح واضح جدا أن الحديث حتى عن حذيفة نفسه محمول على فترة مخصوصة أو على حالة مخصوصة، هو أن حذيفة نفسه رضي الله عنه يكفر تارك الصلاة. حذيفة نفسه الثابت عنه في صحيح البخاري أنه يكفر تارك الصلاة، يكفر تارك الصلاة، مش يكفر تارك الصلاة وبس، يكفر حتى الذي يصلي ولا يأتي بالصلاة على وجه شنو؟ المتقن من حيث التزام أركانها وواجباتها. طيب أكتب. وحذيفة روى الحديث نفسه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود في الصلاة، في الصلاة، فقال ما صليت؟ فقال له حذيفة ما صليت، أي نفى عنه هذه الصلاة، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري، رواه البخاري. طيب الذي يموت على غير الفطرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون مسلم، صح؟ أي لا يكون مسلم. طيب قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري واستدل به على تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام، عمن أخل ببعض أركانها، عمن أخل ببعض أركانها. فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى. فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى. يلا كلام ابن حجر معناه شنو يا جماعة؟ معناه شنو كلام ابن حجر؟ معناه إذا كان حذيفة رضي الله عنه يكفر من أخل بأركان الصلاة، هو يصلي لكن يخل بشنو؟ بالأركان، فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ ولذلك أثر البخاري هذا إذا جمع مع أثر ابن ماجة لا يفهم منه إلا أن أثر ابن ماجة في حالة مخصوصة، أي لا يفهم منه إلا أن أثر ابن ماجة في حالة مخصوصة، لأن حذيفة هو نفسه راوي الحديث، حذيفة نفسه هو راوي الحديث، وعندما قال لصلة جيهم لا إله إلا الله خلاص في الوقت لأنه ما في شنو، ما في صلاة، ما في زكاة، ما في صوم، ما في حج، وهنا حذيفة يكفر من أخل ببعض أركان الصلاة، فلا فهذا يدل قطعا على أن حديث صلة أو أثر صلة الذي سأل فيه حذيفة في حالة مخصوصة. طيب لذلك نبه العلماء على شأن الأحوال الخاصة في الاستدلال بالنصوص، وده كان ممكن يجينا في الدرس بتاع فقه الاستدلال، لكن يقدم الآن شنو يكون تقدم الآن ذكره، اكتبوه. قال السندي في حاشيته على سنن النسائي، قال السندي في حاشيته على سنن النسائي: خصوص المورد لا عبرة به. خصوص المورد لا عبرة به، ولكن ذلك إذا لم يعارضه عن العموم عارض، ولكن ذلك إذا لم يعارضه عن العموم عارض، وإلا يحمل على خصوص المورد، وإلا يحمل على خصوص المورد. كلامنا معناه شنو يا جماعة؟ ده كلام أصول صح؟ هذا كلام أصول فقهي. طيب اكتب كلامه الثاني ونجي نشرحه. وقال السندي كذلك في حاشيته على سنن النسائي، كلام الأول ده في الجزء رقم 3 صفحة 8، كلام السندي اللي كتبته قبل شوية في حاشية النسائي الجزء 3 صفحة 8، وكلام الثاني هذا في الجزء 4 صفحة 486، في الجزء 4 صفحة 486 حاشية السندي على النسائي مع شرح السيوطي، مع شرح السيوطي. طيب وقال أي السندي: الأصل هو عموم اللفظ لا خصوص المورد. الأصل هو عموم اللفظ لا خصوص المورد، لكن إذا أدى عموم اللفظ، لكن إذا أدى عموم اللفظ إلى تعارض الأدلة يحمل على خصوص المورد، يحمل على خصوص المورد. الكلام ده معناه شنو الآن كده يا جماعة؟ انتهى كلامه الآن، فهمتوا كلامه ده؟ كلام السند هذا فهمتوا؟ تحتاج شرح، هاي تحتاج شرح. طيب هو يقول خصوص المورد لا عبرة به، بمعنى شنو؟ بمعنى النص الوارد في حالة مخصوصة، سواء حالة مخصوصة بالزمن أو حالة مخصوصة بإنسان معين، أو حالة مخصوصة بإنسان معين، فهذا لا يعد إلى العموم، وإنما يقصر على هذه الحالة الخاصة. يلا لماذا النص إذا جاء في حالة خاصة يقصر عليها ولا يعد إلى العموم؟ وابتداء كيف تعرف أن النص حالته خاصة؟ صحيح؟ ومن البداية أو ابتداء كيف تعرف أن مورد النص خاص؟ تعرف أن مورد النص خاص إذا عورض بنصوص أخرى. خلاص، إذا عورض بنصوص أخرى. يلا مثلا هو السندي لما قال الكلام ده في الموضع الثاني أكان يتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. طيب ظاهر اللفظة دي مش تحريم الصيام للمسافر، صحيح؟ ليس من البر الصيام في السفر، أليس ظاهر الحديث تحريم الصوم على المسافر؟ صحيح؟ طيب ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وثبت أن الصحابة منهم من صام في السفر ومنهم من أفطر، بل في أحد الغزوات يعني ابن رواحة ثبت عنه أو أبو سعيد كان كل الناس مفطرون إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وأبو سعيد قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على شنو؟ على الصائم. طيب دي الحديث دي تدل على شنو؟ تدل على جواز الصيام للمسافر، بل الجمهور قال المستحب للمسافر شنو؟ الصوم. يبقى حديث لا من البر ليس من البر الصيام في السفر، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله في إنسان مخصص، خلاص، في حالة خاصة عندما رأى رجلا يعني قد أشرف على الهلاك وقد ظلل الناس عليه، وكان هذا في سفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هو صائم يا رسول الله، فهذا صام في السفر واشتد عليه العطش واشتد به الحر وضعف جسده حتى كاد يهلك ومع ذلك هو صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في شنو؟ ليس من البر الصيام في السفر. إذن ليس من البر الصيام في السفر هذا في حالة هذا الشخص المعين، وكل من قام به نفس المعنى اشتد به العطش والحر وهو مسافر وقد صام وقد كاد أن يهلك، فهذا لو صام فصيامه ليس من شنو؟ ليس من البر. يبقى لا يمكن أن تأتي بحديث ليس من البر الصيام في السفر وتعتمد على هذا الحديث وحده وتقول لا يجوز للمسافر أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا كذا. لماذا لا يجوز هذا؟ لأن هذا الحديث معارض بنصوص أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأن الصحابة صاموا في السفر، فيكون هذا الحديث لا يفصل عن شنو؟ عن سبب وروده، وهو شنو؟ الرجل الذي قد شارف على شنو؟ قد شارف على الهلاك وقد ظلل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه. لذلك هنا السند بيقول شنو؟ بيقول أنه خصوص المورد ما به شنو؟ ما به عبرة. طيب كلامه الثاني هنا الأصل هو عموم اللفظ لا خصوص المورد، لكن إذا أدى عموم اللفظ لتعارض الأدلة يحمل على شنو؟ على خصوص المورد. بمعنى مثلا يعني لو أننا أتينا مثلا لحالة خاصة في شنو؟ في امرأة توفى زوجها وهي حامل، توفى زوجها وهي عامل فوضعت من الغد، زوجها توفى اليوم ووضعت غدا، طيب هذه عدتها انتهت ولا ما انتهت؟ انتهت. طيب من يقول عدتها انتهت لابد أن يجيب عن آية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى الآية عامة مش كده؟ ما خصصت، الآية ما خصصت أن المرأة اللي بيتوفى زوجها تحتاج شنو؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. الآية مش عامة؟ طيب إذا كان وضعت، إذا توفى زوجها اليوم ووضعت بكرة وضعت غدا انتهت عدتها، طيب كيف لماذا قال الفقهاء بذلك؟ وهذا قول الأئمة الأربعة برضو، من أين أتوا بهذا القول؟ يبقى لابد يجيبوا عن آية شنو؟ عن آية البقرة، فقالوا آية البقرة في العموم، آية البقرة في شنو؟ في العموم، وآية الطلاق في الخصوص، لأن ذكروا الآية وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يلا الأجل هنا مقصود به انتهاء شنو؟ انتهاء العدة، وهذه تشمل المطلقة وتشمل شنو؟ تشمل المتوفى زوجها، لأنهم ذكروا حديث سبيعة الإسلامية في صحيح البخاري أن يعني شنو توفى زوجها وهي حامل ثم وضعت بعد وفاة زوجها قالت وقد تجملت للخطاب فقال لها ابو السنابل شنو ليس لك أن تتزوجي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأبتها بشنو بجواز الزواج. يبقى هنا آية البقرة آية البقرة مع آية سورة الطلاق حصل تعارض بين شنو تعارض بين الآيتين في المدلول صح ولا ما صح؟ يلا لما حصل التعارض بين الآيتين في المدلول فنقول إن المرأة التي لا تكون عدتها 14 يوم وقد توفى زوجها هذا ليس عام في النساء إنما خاص بشنو خاص بالمرأة الحامل التي وضعت بعد وفاة شنو بعد وفاة زوجها. خلاص طيب ده بالنسبة لحديث شنو حديث حذيفة. طيب ثاني من الحديث اللي استدل به حديث الجهنميين حديث الجهنميين وحديث الجهنميين يكاد يكون عمدة المعاصرين يكاد يكون هو العمدة الأصلية للمعاصرين يعني الألباني علي الحلبي خالد العنبري ومن شنو من حذى حذوهم يكاد يكون عمدة في أن العمل كله شرط كمال في الإيمان حديث الجهنميين. طيب يلا حديث الجهنميين هو في صحيح مسلم في كتاب الإيمان كذلك رواه البخاري بألفاظ مقاربة لألفاظ مسلم. طيب وفيه قول الله تعالى شفعة الملائكة وشفع النبيون خلاص يلا فيه يعني أن الله يدخل أقواما الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعملوا خيرا قط هذا وجه الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعملوا خيرا قط وفي رواية بغير عمل قدموه بغير عمل قدموه. يلا الشاهد هنا في الحديث الشاهد هنا في الحديث أن هؤلاء يدخلون الجنة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط. خلاص بعدين يعني الحديث لما نجي نشرحه أيضا ما فيه أي دلالة ما فيه أي دلالة لا من بعيد ولا من قريب لكن اللي استدلوا به زي الألباني مثلا هو اعترف وبنفسه اعترف وتعجب يعني أن من لم يكفر تارك الصلاة مثلا خلاص تعجب منهم لماذا لا يستدلون بهذا الحديث تعجب منهم لماذا لا يستدلون بهذا الحديث وبعضهم زي العنبري بيقول أنه شنو أنه يعني يعتبروا بس قريت كلامه بدري كده خلاص يعتبر الحديث بمنزلة الصيف القاطع الذي ينبغي المصير إليه ويفصل النزاع في الباب كله. طيب يلا إذا كان الألباني يعترف أنه ما رأى أي عالم من العلماء استدل بهذا الحديث فهل إذا الحديث فيه دلالة تغيب دلالته على جميع العلماء؟ هذا مستحيل. نمرة 2 راوي الحديث نفسه أبو سعيد الخدري هو يكفر من لا يصلي كذلك هو نفسه يكفر من لا يصلي أي ولذلك يعني في قاعدة ضرورية الناس اكتبوها الآن في التعامل مع شنو؟ مع النصوص في الاستدلال. في التعامل مع النصوص بالنسبة للاستدلال. طيب قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: ومثل هذه الأحاديث المشكلة المعاني يلا الناس يدققوا في عبارات العلماء هنا. الآن تفهموا شنو من كلام ابن عبد البر هنا؟ أنه في أحاديث معانيها مشكلة، صح؟ أي حتى شوفوا من باب الفائدة لكم، أبو جعفر الطحاوي كتب كتاب كبير جدا اسمه مشكل الآثار. اسمه مشكل الآثار. الآثار هنا كان يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. معانيها مشكلة، مشكلة يعني أي في ظاهرها وليس في حقيقتها، وإلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضه بعضا، إنما الإشكال بيجي في شنو؟ بيجي في أفهام الناس. فهم لما بيقولوا نصوص مشكلة بيقصدوا مشكلة الفهم لبعض الناس، مشكلة الفهم لبعض الناس، بمعنى أنه بعض الناس يفهموها شنو؟ يفهموها فهم خاطئ. طيب قال: ومثل هذه الأحاديث المشكلة المعاني البعيدة التأويل عن مخارج لفظها، البعيدة التأويل عن مخارج لفظها، واجب ردها إلى الأصول المجتمع عليها، واجب ردها إلى الأصول المجتمع عليها. وبالله التوفيق، انتهى كلامه. طيب هنا يقصد شنو ابن عبد البر؟ يقصد شنو؟ يقصد لمن قال الأصول المجتمع عليها، ما في أصل تجتمع على الأمة إلا يكون مستند إلى دليل شرعي من الكتابة والسنة، خلاص. يلا لمن يجي حديث معناه مشكل، لمن يجي حديث معناه مشكل، خلاص، فلا بد من يرد لشنو؟ للأصل المجتمع عليه بناء على حديث آخر أو شنو؟ أو آية أخرى من القرآن الكريم. طيب يلا على الأساس ده، مثلا دخول العمل في مسمى الإيمان، وأن الجنة لا يدخلها أحد إلا إذا عمل، هذا جاءت به نصوص كثيرة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في صحيحين وغيرهما، والسلف اجتمعوا كلهم على ذلك، وحكى إجماعهم الشافعي في كتاب الأم، وحكاه ابن عبد البر نفسه في التمهيد، وحكاه البغوي في شرح السنة، وحكاه ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، وحكاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وعدد كبير من أهل العلم حكوا شنو؟ حكوا هذا. طيب يبقى بعد ده بداهة هم بيكونوا أجابوا عن شنو؟ أجابوا عن مدلول هذا النص، صح ولا ما صح؟ لأن العلماء لا يمكن يقرروا أصلا تقريرا قطعيا بناء على نصوص من القرآن والسنة الصحيحة إلا ويجيب عن النصوص المخالفة المشكلة في ظاهر معانيها، صح ولا ما صح؟ لذلك الطحاوي كتب الكتاب ذاته في تقرير هذا الباب كله. وبرضو الإمام الشافعي يعني هو أول من كتب في هذا الباب، كتب كتاب مشهور مختلف الحديث، وهذا لا يستغنى عنه قط، هذا الكتاب بتاع الشافعي لا يستغنى عنه قط في تقرير شنو؟ دلالات تعارض النصوص تعارضا ظاهريا. طيب ده شيء أول من كلام ابن عبد البر. طيب وقال ابن القيم، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم؟ عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البتة، الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البتة، إلى المجمل المتشابه، إلى المجمل المتشابه. الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد، الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد، وبيانه بالخاص المحكم، وبيانه بالخاص المحكم المبين، كبيان سائر العمومات، كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص، بما يخصها من النصوص. انتهى كلامه، انتهى كلامه. شيخ آخر كلامه. نعم. آخر كلامي وبيانه المحكم. وبيانه المحكم كبيان سائر العمومات، كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص، بما يخصها من النصوص. انتهى كلامه. خلاص. طيب يلا لما نجي للفظ الحديث، لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط. طيب يلا هنا في نفي لشنو؟ للعمل. وأكد النفي بلفظة قط، أكد النفي بلفظة قط. طيب يلا الشيء الأول اللي يحتاج توضيح في المسألة دي هنا، يعني أن النفي، أن النفي بالحديث أهل السنة قالوا لا يعني نفي أصل العمل، وهو الحديث هو نفي صح، هو نفي للعمل، لكن أهل السنة قالوا الحديث لم ينفي أصل العمل، وليس المراد به نفي أصل العمل، ليس المراد بالحديث نفي أصل العمل. بعدين يرد في نصوص كثيرة النفي ولا يراد به الأصل، يرد في نصوص كثيرة النفي ولا يراد به نفي أصل الشيء، لا يراد به نفي أصل الشيء. فمثلا في حديث فاطمة بنت قيس، في حديث فاطمة بنت قيس قالت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية ابن أبي سفيان، أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، خطب معاوية وأبو جهم رضي الله عنهما للزواج بها. طيب هي ذكرت هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت الرسول الله معاوية خطبني للزواج، وأبو جهم أيضا خطبني للزواج. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك هذه بالكاف، والصعلوك في اللغة هو الذي ليس له مال، وهكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، قال فصعلوك لا مال له. فقوله صلى الله عليه وسلم لا مال له هذا تفسير لصعلوك بالكاف، فصعلوك لا مال له. أنكحي أسامة بن زيد، أنكحي أسامة ابن زيد. هذا رواه مسلم وابو داود والنسائي. رواه مسلم وابو داود والنسائي. طيب قال النووي, قال النووي وفي هذا استعمال المجاز, وفي هذا استعمال المجاز وجواز إطلاق, وجواز إطلاق مثل هذه العبارة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه, في قوله صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه, وفي معاوية أنه صعلوك لا مال له, وفي معاوية أنه صعلوك لا مال له, مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه, مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه, ونحو ذلك من المال المحقر, ونحو ذلك من المال المحقر, وأن أبا الجهم كان يضع العصا عن عاتقه, وأن أبا الجهم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهما, في حال نومه وأكله وغيرهما, ولكن لما كان كثير الحمل للعصا, ولكن لما كان كثير الحمل للعصا, وكان معاوية قليل المال جدا, وكان معاوية قليل المال جدا, جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما مجازا, جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما مجازا. انتهى كلام النووي. يلا فهمت شنو من كلام النووي هنا, من كلام النووي في الشرح ماذا فهمت؟ المفهوم من كلام النووي أن معاوية لمن كان لا مال له بكلام النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا لا يعني أن معاوية لا يملك أي شيء من المال. أي فمعاوية يملك مال, لكنه مال شنو؟ مال قليل جدا, بدليل أن معاوية عنده ثوب يلبسه, والثوب مال, عنده حذاء يلبسه, والحذاء كذلك شنو؟ كذلك مال. فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بقوله لا مال له, فهذا لا يعني أن معاوية لا يملك ولا درهما واحدا, خلاص. فالنفي هنا لشنو؟ ليس لأصل المال, وإنما للمال الكثير, إنما للمال الكثير. طيب أبو الجهم لا يضع العصا عن عاتقه, لا يضع العصا عن عاتقه. طيب نفس الشيء لما ينوم بيضعه ولا ما بيضعه؟ بيضعه. لما يجي يأكل بيضعه ولا ما بيضعه؟ بيضعه. لكن معنى الحديث ماذا؟ معنى الحديث أن أكثر أحوال أبي الجهم أن العصا معه, ولا يعني أنه لا يضعها قط في حالة, بحال من الأحوال, إنما يضعها قليلا, وأكثر الأحوال تكون شنو؟ تكون معه لضرب النساء, لأنه كان يضرب النساء, خلاص. إذن المقصود ماذا؟ المقصود أن النفي ليس لشنو؟ ليس للأصل, وعادي جدا النفي يشنو؟ يجي أو يأتي ولا يراد به شنو؟ ولا يراد به الأصل باضطراد هكذا. طيب ده أولا. ولذلك لما نجي لحديث الجهنميين لم يعملوا خيرا قط, لم يعملوا خيرا قط. طيب الشيء الثاني, جاءت حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها توصيف بعض الناس بأنهم لم يعملوا خيرا قط, وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنهم عملوا أعمالا, ونفس العبارة وردت, خلاص. طيب أكتب, أكتب قوله لم يعمل خيرا قط, جاءت نفس العبارة وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم معها العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك من الطريق إما كان في شجرة فقطعه فألقاه وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة رواه أبو داود طيب يلا هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعمل خيرا قط وفي نفس الحديث نزع غصن شوك من شنو من الطريق صح طيب إماطة الأذى عن الطريق عمل أم لا عمل بل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني شنو أدناها إماطة الأذى عن الطريق فإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان أي وهو عمل يبقى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه لم يعمل خيرا قط والنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث وصفه بأنه نزع غصن شوك من شنو من الطريق طيب يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط هل المقصود أنه لم يأتي أو هل المقصود أن النفي المراد به الأصل لا يمكن أن يكون مراد الأصل وفي نفس الحديث هو نزع شنو نزع غصن شوك من الطريق وهكذا حديث الرجل الغتل 99 نفس وغتل 100 ثاني بعد الفتوى الخطأ صح أيوة. طيب يلا هذا لمن سأل عالم بعد ما غتل 100 قال له من يحول بينك وبين التوبة وقال له أنت بأرض أهلها قوم سوء وأمر يهاجر فهاجر وفي الطريق شنو توفاه الله طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت ملائكة الرحمة وقالت إنه شنو جاء تائبا مهاجرا ونزلت ملائكة العذاب وقالت لم يعمل خيرا قط طيب ملائكة العذاب قالت لم يعمل خيرا قط وفي نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم قال تاب وهاجر طيب التوبة والهجرة عمل أم لا عمل يبقى أثبت النبي صلى الله عليه وسلم العمل في الوقت لأنه في نفس الحديث هو لم يعمل خيرا شنو لم يعمل خيرا قط يبقى لم يعمل خيرا قط أيضا ليس المراد شنو ليس المراد نفي الأصل أي ليس المراد نفي الأصل طيب وهكذا سحب عاد هذا في جنه في بقية الأعمال خلاص فعند العرب في لغتها أن من أتى بعمل ليس على وجه الكمال فيصح نفيه عنه هذه من قواعد اللغة العربية كل من أتى بعمل لم يتقنه إتقانا كاملا صح نفيه عنه لغة قال أبو عبيد في كتاب الإيمان عدنا أبو عبيد هذا من أئمة اللغة الكبار هو من أئمة اللغة الكبار وقالوا في العلم هو في مقام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والبخاري. حتى البخاري قاعد يستشهد به في صحيحه. وطبعا ليس من البساطة، يعني أقصد يعني البخاري إذا استشهد بكلام إمام عالم في الصحيح فهذا لابد أن يكون من الراسخين رسوخا عاليا. أي طيب، قال أبو عبيد في كتاب الإيمان، كلام العرب المستفيض عندنا، كلام العرب المستفيض عندنا غير المنكر في إزالة العمل عن عامله. المستفيض عندنا غير المنكر أو غير المتنكر عندي هنا في إزالة العمل عن عامله إذا عمله على غير حقيقة. إذا عمله على غير حقيقة، ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله، ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت شيئا، ما صنعت شيئا ولا عملت شيئا ولا عملت عملا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناه ها هنا على نفي التجويد، وإنما وقع معناه ها هنا على نفي التجويد. لا على الصنعة نفسها، لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم، فهو عندهم عامل بالاسم. وغير عامل في الإتقان، وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به، حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، فيما هو أكثر من هذا. انتهى كلامه. خلاص. وقال ابن حبان في صحيحه، وقال ابن حبان في صحيحه، وقوله أي صلى الله عليه وسلم، وقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا في حديث المسيء صلاته صح؟ أي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي نفى الصلاة عن هذا المصلي، نفى الصلاة عن هذا المصلي لنقصه عن حقيقة إتياني، لنقصه عن حقيقة إتيان ما كان عليه من فرضها، لنقصه عن حقيقة إتياني ما كان عليه من فرضها، لا أنه لم يصلي، لا أنه لم يصلي، لأنه أوقع الصلاة لكن صلى شنو؟ صلاة مختلة. لا أنه لم يصلي، فلما كان فعله ناقصا عن حالة الكمال، فلما كان فعله ناقصا عن حالة الكمال نفى عنه الإسم بالكلية، نفى عنه الإسم بالكلية. وقال ابن خزيمة في صحيحه إن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال. إن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال. خلاص. طيب نفس الشيء كذلك. يلا إذا أخذنا الحديث بما فهم في الفهم الخاطئ لم يعمل خيرا قط. يعني لو قلنا هذا نفي الأصل شنو؟ الأصل العمل. طيب يلا يسأل سؤال هنا عمل جوارح ما في. خلاص لو فهمنا كده أنه عمل جوارح ما في بالمرة. طيب هل نفهم منه أن عمل القلب أيضا غير موجود؟ هل نفهم منه مثلا أن عمل القلب غير موجود؟ لأنه في عمل القلوب صح؟ صح ولا ما صح؟ يلا شوفوا ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال وعامة الطوائف المرجئة يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان. عامة الطوائف المرجئة يدخل أعمال القلوب في مسمى شنو؟ في مسمى الإيمان. طيب يلا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لم يعملوا خيرا قط، فالعمل المنفي هنا عمل القلب أم عمل الجوارح؟ العمل المنفي عمل القلب أو عمل الجوارح؟ فإذا قلنا المنفي عمل القلب، فإذا انتفع عمل القلب ذهب الإيمان بلا نزاع وبلا إشكال، صح ولا ما صح؟ صح. فبالتالي يلزم نقول لا، المنفي ليس عمل القلب، صح ولا ما صح؟ يلزم نقول المنفي ليس شنو؟ ليس عمل القلب. طيب يقال لهم لماذا أخرجتم عمل القلب من نص الحديث والحديث عام لم يعمل خيرا قط؟ الرسول ما حدد، بل قال لم يعمل خيرا قط، فما حدد النبي صلى الله عليه وسلم العمل المنفي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد هل هو عمل القلب أم شنو أم عمل الجوارح. فهؤلاء قالوا عمل القلب ليس منفيا، أخرجوه من شنو؟ من مدلول النص هنا، صح ولا ما صح؟ طيب بماذا أخرجوه؟ بماذا؟ قالوا لأن النصوص بيّنت أن الإيمان لا يوجد إلا بعقد القلب. فيقال لهم كذلك النصوص بيّنت أن الإيمان لا يوجد إلا بعمل الجوارح. فإذا حملتم الحديث على نفي عمل الجوارح فيلزمكم أن تحملوه على نفي عمل القلب، صح ولا ما صح؟ وابن تيمية قال عامة يخرج عمل القلب يدخل عمل القلب في شنو؟ في الإيمان. طيب يأتي وجه آخر ثاني وهو أن عمل القلب خلاص إذا كان داخل في الإيمان، وهذا يقينا داخل خلاص. فقاعدة أخرى ضرورية هو أن القلب إن كان فيه إيمان فلا بد أن تكون الجوارح تنقاد بالعمل، وده أهل السنة بسموها التلازم بين الظاهر والباطن. هذه قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة. خلاص فهمتوا الكلام ده؟ بيسموه شنو؟ التلازم بين الظاهر والباطن. الباطن اللي هو القلب، والظاهر هي شنو؟ هي الجوارح. يلا القاعدة دي من أين أخذت؟ أخذت من نصوص كثيرة. أشهر هذه النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن القلب إن كان فيه صلاح فلا بد أن يسري هذا إلى الجسد. ولذلك أهل السنة من هذا النص أثبتوا قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، أثبتوا قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. لذلك شوفوا من باب الفائدة العامة، ترجعوا تفسير الطبري، خلاص ترجعوا تفسير الطبري، تفسير سورة آل عمران كان يتحدث عن الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فقرر أن موالاة الكفار كفر يخرج من الملة. والطبري من الوجوه اللي قرر بها هذا الأصل يعني ذكر قال لا أحد يتولى الكفار إلا وهو بدينهم راضي. أي يلا الرضا ده عمل شنو؟ الرضا عمل قلبي. يلا لمن تلقى إنسان يتولى الكفار وهو في صفهم وينحاز إليهم ويظاهرهم على المسلمين، الطبر قال هذا لا يتم إلا والقلب راضي بدين بشنو؟ بالكفار. أي فالطبر شنو؟ الكلام هذا أهل السنة حملوا على شنو؟ كلام الطبر إذا العلماء حملوا على شنو؟ على إثبات التلازم بين الظاهر وشنو؟ والباطن. خلاص. طيب برضو ممكن يعني ترجعوا لفتح الباري، ترجعوا لفتح الباري كان يتحدث عن أثر ابن مسعود اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. فابن حجر لما شرح الأثر ده رد منه على شبهة المرجعة كذلك. وحاصل ما قال ابن حجر أن القلب إن كان فيه إيمان وصلاح فالجوارح ستنقاد بالطاعة. ثم ذكر كلام سفيان الثوري إذا وقع القلب في اليقين كما ينبغي طارت القلوب فرحا إلى جنة الله وخوفا من ناره. طيب يلا بناء على هذا كله فالعلماء أول شنو؟ أول هذه اللفظة لم يعمل خيرا قط، أي على وجه شنو؟ الكمال والتمام، أي على وجه الكمال والتمام. طيب قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب، من الجنس الذي يقول العرب بنفي الاسم عن الشيء، بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل، فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، على التمام والكمال. فهذا وجه بشنو في تأويل الحديث. طيب بعضهم أول تأويل آخر يعني لم يعمل خيرا قط أراد به سوى الإسلام، قال أراد به سوى الإسلام. طيب قال ابن حبان في صحيحه، قال ابن حبان في صحيحه لم يعمل خيرا قط أراد به سوى الإسلام. أراد به سوى الإسلام. وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد. لم يعمل حسنة قط، لم يعمل حسنة قط، أو لم يعمل خيرا قط، أو لم يعمل خيرا قط، لم يعني به إلا ما عدا التوحيد، لم يعني به إلا ما عدا التوحيد من الحسنات والخير، من الحسنات والخير. وهذا شائع في لسان العربي، وهذا شائع في لسان العربي. جائز في لغتها، جائز في لغتها أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض، أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض. انتهى كلامه. يلا الشاهد نشنو؟ الشاهد أنهم أول الحديث خلاص. وعندما تجتمع وتتضافر وتستفيض أقوال العلماء على تأويل نص ما، فالمراد أنهم ما أولوه إلا لأن ظاهره مشكل المعنى، إلا لأن ظاهره مشكل المعنى. يلا هذا يعني أكثر ما استدلوا به من نصوص نقلية في هذا الباب. في استدلالات أخرى يعني لا تستحق الوقوف عندها كثيرا، لكن من باب التتميم فقط نأتي على بعضها. فمثلا يذكر في شنو؟ يذكر الأحاديث فيها إثبات الإيمان أو الإسلام للمعين بمجرد قوله كلمة التوحيد، بمجرد قوله كلمة التوحيد. يعني مثل حديث شنو؟ أسامة بن زيد في قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، ومثل حديث المقداد بن أسود الكندي، وحديث الجارية، حديث الجارية المشهور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها شنو؟ مؤمنة. فيقول الرسول قال مؤمنة وما في كلام عن صلاة أو الزكاة أو الصوم أو شنو؟ أو الحج. يلا أيضا العلماء قالوا هذه استدلالات في غير محلها. لماذا؟ لأن هذا الإيمان والإسلام المثبت هو كشيء ابتدائي خلاص. وفرغ العلماء بين ثبوت وصف الإسلام ابتداء وبين استمرار ثبوته. فالإسلام يثبت بشنو؟ بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد ذلك كما قال ابن رجب الحنبلي يلزم الإنسان بالإتيان بشنو؟ بجملة الشرائع، صلى الصلوات الخمسة، يزكي ماله، يصوم رمضان، يحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وهكذا. ولعلنا بهذا نكون إن شاء الله أتينا على المقصود من هذا الباب. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى ندخل في شنو في باقي المتعلقات الأخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله في الواسطية. والله تعالى أعلم. وعلم أحكم وتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.